بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. ذكر الناظم في باب المسح على الخفين ونحوهما عددا من المسائل، إلا أن من المسائل المهمة في هذا الباب مسألة ما الذي يمسح. الآن إذا قلنا يمسح الخف، ما الذي يمسح منه؟ هل يمسح جميع الخف أو يمسح أكثره أو أقله؟ هذا الذي ذكرته في هذين البيتين الخامس والسادس من الإحمرار. قلت: والمسح في الخف لجل الظاهر عمامة لأكثر الدوائر. إذن المسح على الخف يكون لجل الظاهر، يعني جل يعني أكثر، فيجب مسح أكثر ظاهر قدم الخف. طيب، لما قلنا الظاهر خرج به أسفله وعقبه، فإنهما لا يمسحان. ودلنا هذا أيضا أن الإنسان لو مسح أكثر الظاهر ولم يمسح جميع ظاهر قدم الخف صح ذلك. إذن المقصود ليس هو استيعاب جميع الظاهر بل أكثره. المسألة الثانية العمامة، ما الذي يمسح في العمامة؟ قال: عمامة لأكثر الدوائر. العمامة تدار على الرأس، هذه الدوائر دوائر العمامة، يجب مسح أكثر دوائر العمامة. وقولنا أكثر الدوائر يعني لا يجب مسح منتصف الرأس، يعني قد تلف العمامة ثم يبقى في وسط الرأس مثلا مكان القلنسوة أو مكان الطاقية التي تلبس، فهذا لا يمسح، وإنما يكتفى بمسح أكثر دوائر العمامة. البيت السادس نشرحه في مقطع آخر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.